ومن هذا المنطلق يا عبد الله، قد ذكرت في خطبة في هذا المسجد في يوم 13 من شعبان في سنة 1442 في العام الماضي خطبة لي بعنوان: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فذكرت في خاتمة هذه الخطبة أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان، وقد ذكرت هذا الأمر وجزمت به بعد أن قرأت ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن رجب في كتابه اللطائف، وابن الرسام في عقد الدرر واللآلئ، والسيوطي في الأمر بالاتباع، وابن تيمية في الفتاوى، وعبد الرزاق في المصنف. ذكرت هذا الأمر وجزمت به لأني لم أطلع على حديث في فضل ليلة النصف من شعبان. ثم لما رجعت دلني ناصح جزاه الله خيرا أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الأمر وأرسل به إليه. فلما رجعت وفتشت عن هذا الأمر علمت بأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في ليلة النصف من شعبان عند الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وعلى ذلك أقول إني أرجو عن كل أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد مماتي كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل أئمة الإسلام من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. ولكن الشأن كل الشأن أن تتبع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الغرض من التنبيه في ليلة النصف من شعبان أنه لا تشرع عبادة من العبادات التي يتخذها الناس عبادة في هذه الليلة خاصة. فقد ذكرت في الخطبة التي مر ذكرها أنه لم يصح عن رسول الله حديث في هذا الأمر، بل كل ما ورد إما حديث ضعيف أو موضوع. ثم تبينت أنه ورد بعض الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث لا تدل على فضل عمل في هذه الليلة. فهذا ما قد كنت ذكرته في العام الماضي وأنا راجع عنه في حياته وبعد مماتي. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المتبعين، واجنبنا وإياكم من المتبعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مجموع بطرقه أنه صحيح أن الله تعالى يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فإذا حقق العبد التوحيد وكان من أهل لا إله إلا الله لم يأتي بشرك أو كفر عياذا بالله تعالى، ولم يكن مبتدعا في دينه، وإنما يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن بينه وبين أخيه المسلم شحناء أو بغضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك أنت يا عبد الله بأن الله تعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وعلى هذا نقول يا عبد الله بأن ليلة النصف من شعبان ليس فيها عمل مخصوص أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما ورد في فضل هذه الليلة من صيامها أو قيامها أو التوسعة على الأولاد أو غير ذلك موضوع أو ضعيف كما جزم بذلك العلماء، وإنما الصحيح أن الله تعالى يطلع على خلقه فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاهد، فلا يحل للعبد أن يتقرب إلى الله بصوم هذا اليوم خاصة إلا أن يكون عادة له بأن يصوم يوما ويترك يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام البيض 13 و14 و15. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله في شعبان وهو صائم، ويخشى العبد أن تأتيه منيته وهو على غير طاعة الله، فعليه بأن يحول قلبه من حال المعصية إلى الطاعة ومن حال الذنب إلى العبادة، لأن هذا أمرك الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحافظ على قلبك من هواك ونفسك وشيطانك الذي هو معك في كل وقت وفي كل حين، لأنك إن حصنت نفسك بتحصين الله تعالى وبالأذكار الشرعية وبالطاعات والعبادات لم يجد الشيطان إلى قلبك سبيلا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.